إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا في هذه الساعة المباركة بعون الله تعالى ومدد وتوفيق عنوانه كلمات المباركات في النصيحة للمؤمنين والمؤمنات. رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه جمع الدين في كلمة واحدة، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وكررها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والناصح لله تعالى قلبه سليم، يحب الخير لإخوانه كما يحبه لنفسه، ويسعى في بلده وفي وطنه وفي أمته بقلب محب لهم يدلهم على الخير، ويكره لهم من الشر ما يكرهه لنفسه، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والذي يقوم بالنصيحة لنفسه ولمن حوله من زوجة وأولاد وإخوة وأخوات ومجتمع وأسرة، وكذلك النصيحة للمسلمين جميعا، هذا قد سلك سبيل المرسلين. فإن النصيحة دأب الأنبياء وطريقتهم. قال الله تعالى حاكيًا عن نبي نوح: أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، لما رماه قومه بالضلالة قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال نبي الله هود: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وكذلك قال نبي الله صالح: قال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ويأتي مثل ختامهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم فيقول: الدين النصيحة، عليه الصلاة والسلام. فالواجب على العبد الذي يقتفي آثار النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلق بخلق الرفق وبخلق اللين وبمكارم الأخلاق، سواء كنت تدعو زوجتك أو الزوجة تكلم زوجها، أو ينصح الأب أو الأم ابنه، أو ينصح جاره، أو يقدم النصيحة لمسؤول، فإن الرفق في الأمر كله خير. ولذلك صلى معاوية بن الحكم السلمي، والحديث في صحيح مسلم رحمه الله هو حديث عهد بإسلام، صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل من القوم فقال له معاوية يرحمك الله، تكلم في الصلاة، قال فرداني الناس بأبصارهم، يعني جعلوا ينظرون إلي وكأنهم يقولون ما لك تتكلم في الصلاة، قال فتكلم زيادة وقال ما لكم تنظرون إلي وسفل أمياه ماذا صنعت؟ قال فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتوني، قال ولكني سكت. ثم قال بعد الصلاة، قال والله بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط مثله، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال لي يا أخي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، رفق وتعليم للجاهل ونصيحة للغافل، فيذكره الله تعالى وتأتي يوم القيامة وفي ميزان حسناتك، ويصلح الله تعالى به الدنيا والآخرة. إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه لما أرسى هذا المفهوم العظيم الجليل، انظر إلى الصحابة الكرام، بل قبل ذلك انظر إلى موقفه الجليل لما قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. يا ترى متى قال ذلك؟ قاله لما جاءه رهط من اليهود لعائن الله عليه إلى يوم القيامة، وسبوه وشتموه. قالت أم المؤمنين عائشة، والحديث في صحيح البخاري، جاء رهط من اليهود فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا محمد. السلام عليك، يعني في ظاهرها كأنهم يقولون السلام عليك، ولكنهم يدعون بالموت واللعنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم وعليكم فقط. قالت أمنا عائشة ففهمتها فغضبت، فقلت عليكم السام واللعنة والغضب يا معشر اليهود. فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك بالفحش، وإياك والفحش، فإن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه. فقالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ قال أما سمعت ما قلت لهم؟ فإن الله يستجيب لي فيهم ولا يستجاب لهم فينا، لأن دعاءهم بظلم واعتداء، وأما لو دعا عليهم رسول الله يستجيب الله فيهم. فلذلك قال عليك بالرفق، فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. كم من أسلوب جميل طيب موفق اتسم صاحبه بالرفق أثمر ثمرات يانعات مباركات. نعم الغلظة مطلوبة أحيانا، والشدة على المفسدين مطلوبة، ولكن ما كان الرفق كما قال رسول الله وهو الذي لا ينطق عن الهوى، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ويظهر ذلك جيدا إذا خالف أخوك أمرك، أو إذا عصاك في شيء، أو إذا صاحب من أصحابك وإخوانك الأحبة عصى الله وخالف ما أمر، تظهر الأخوة الصادقة هنا، ويظهر الرفق فيه في مثل هذه المسائل. وانظر يا عبد الله، فإن في سلفنا الصالح معتبر عمر رضي الله عنه وأرضاه، الحديث رواه عنه الإمام البخاري، قال أتي برجل قد شرب الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضربوه، يعني هذا كان حده، اضربوه. قال فقام فقمنا نضربه، فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بثوبه ومنا الضارب بنعله. فقال رجل: أخزاك الله، يده على شارب خمر، أخزاك الله. فماذا قال رسولنا عليه الصلاة والسلام والرجل قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. فمن تكلم بكلمة لا ترضي الله تعالى للعاصي وتزيد إثما فوليس من أعوان الرحمن، عفوا، فليس من أعوان ولا أتباع الرسل، وليس هو من عباد الرحمن حقا، وإنما هو عون من أعوان الشيطان. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة العظيمة: لا تكون عون الشيطان على أخيك. لعلك ترى زوجتك يوما خالفت أمر الله، لا نقول خالفت أمرك أنت، أو لعل الزوجة الصالحة ترى زوجها عصى ربه ووقع فيما حرم الله عليه. ووالله الواجب يتأكد هنا، والرحمة ينبغي أن تزداد، والرفق ينبغي أن يعم، والكلمة الطيبة تظهر، ويحلل الواحد على الآخر وكأنه يحترق بالنار، والواجب عليه أن ينقذه بإذن الله تعالى. لا يكون المرء مع إخوانه ومع أهله وأحبابه فظا غليظا، ومع الآخرين هينا لينا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الحديث السابق، له رواية أخرى عند البخاري، قال عمر: كان رجل يقال له عبد الله ويلقب حمارا، وكأنه كان يحمل أشياء كثيرة ويتحمل كثيرا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي وهو خفيف الظل يتكلم بعض الكلام فيضحك الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: وكان كثيرا ما يؤتى به في الشراب، يعني يؤتى به في شرب الخمر، فأتي به فجلد، ثم أتي به بعد ذلك، فقال رجل: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تقول هكذا. يعني لا ينبغي أن يكون المرء مع إخوانه على هذه الغلظة وعلى هذه الفظاظة. قال: لا تقول هكذا، أما علمت، أي ما علمي عنه، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، ويقع في فاحشة كبيرة من فواحش الذنوب. نعم، قد يجتمع في قلب عبد من عباد الله حب الله وحب رسوله والوقوع في كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن لا يصر عليها بإذن الله، ويتوب إلى ربه ويرجع إلى الله خيرا مما كان. إذن أيها الأحبة الكرام، سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم قاموا بهذا الحب الكريم وبهذا القلب السليم، فنصحوا العاصي وأخذوا بيد الكسلان إلى الله، ودلوا العباد على ربهم، ففازوا وأفلحوا أيما فوز ونجاح. عمر رضي الله عنه كان رجل من أهل الشام، حفظ الله تعالى الشام وبلاد المسلمين أجمعين من كل سوء، وفرج الله كربات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. كان رجل ذو بأس شديد، وكان إذا نزل المدينة يمر على عمر، وكأنه كان يأتي في كل مدة معينة، كل صيف أو ما شابه هذا، وكان عمر يكرمه، وإذا به يتأخر عن مجيئه عن عمر فيسأل عنه. ليتعلم الشباب، إذا غاب عنك أخوك أو صاحبك ولم يأتي في موعده، لا تقل خلينا منه، والواجب عليك أن تبحث عنه، لعله مريض وله حق عليك في العيادة، أو لعله في ضيق وهم وكرب وله حق عليك في الفرج، أو ما شابه ذلك، أو عصى الله تعالى، وهذا هو الحق الأعظم، أن تأخذ بيده إلى ربه وتنقذه من نار جهنم. قال: فسأل عمر: أين فلان؟ ما له تأخر عنا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، أخذ في هذا الشراب يعني لما دخل الناس في دين الله جاءتهم أخلاق من أخلاق الكفار وتعلمها المسلمون، فبدأ انتشار شرب الخمر وانتشر وكثر عن الزمان الأول. فقال عمر لكاتبه: تعال اكتب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر أمير المؤمنين إلى فلان ابن فلان، ما قال له كيف تشرب الخمر وهذا عيب عليه وهذا لا يليق بك ووبخ وفعل وفعل له. قال: إني أحمد الله إليك غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. آية نعم الذكرى ونعم الموعظة ونعم النصيحة، فأرسل بها إليه إلى الشام. لك أن تتخيل من المدينة إلى الشام وفي ذاك الزمان الأول الذي لم يكن فيه طائرات ولا سيارات، وإنما حتى توصل رسالة مثل هذه يسير في صحراء شاسعة ويتعرض للحر والبرد ولغير ذلك من السباع والهوام وما شابه هذا، وإذا به يصل بهذه الرسالة إليه فيقرأها الرجل ويقول: وعدني أمير المؤمنين مغفرة ربي لذنوبي وحذرني من عقابه، اللهم إني أشهدك أني تائب إليه. وتاب ورجع وحسنت توبته، فلما علم عمر قال: هكذا اصنعوا بإخوانكم. هل أنت تصنع هذا بإخوانك؟ هل أنت تصنع هذا مع زوجتك في بيتك إذا اختلفت معها؟ أو هل تصنع المرأة المؤمنة هذا مع زوجها إذا اختلفت معه؟ إن كثيرا من بيوت المسلمين تكاد تتهدم بسبب عدم وجود أدب الحوار، عدم وجود آداب الحوار الإسلامي بين الناس. ولذلك أيضا عمر رضي الله عنه قال في لما تواعدنا في الهجرة: تواعدت أنا وهشام بن العاص وعياش بن أبي ربيعة فاحتبسوا عنا، فخرجت وهاجرت، وإذا بعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص. هشام بن العاص أخو أبا جهل ابن هشام، أبو جهل عذبه عذابا أليما فافتتن عن دين الله تعالى وترك الإسلام وكفر بالله بسبب العذاب الشديد الذي عاينه. قال: فكان عمر يقول، وكذلك عبد الله بن عمر، قالوا: كنا نقول ليس لهؤلاء توبة، كيف يعاين الإسلام ويعيش الدين ثم يرتد عنه لبلاء نزل بهم؟ سبحانك ربي ما أعظمك. ربنا يا إخواني ليس كالعباد، العباد لهم مقاييس وآراء، أما رب العزة جل جلاله فرحمته وسعت كل شيء. فأنزل الكريم جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن عمر: فكتبتها بيدي وأرسلت بها إلى هشام بن العاص. وفي رواية وأكثر الروايات أن عمر رضي الله عنه جاء برجل وأعطاه جعلا وكتب الآية في رقعة وأرسل بها إلى هؤلاء المستضعفين في مكة مسافة 500 كيلو، يعاني ما يعاني المسافر فيها في ذاك الزمان الأول أيام طويلة. وإذا به لما وصلتهم هذه الآية الكريمة جعلوا يقرؤونها فعلموا أن ربنا كريم تواب غافر الذنب وقابل التوب، ومهما أسرف العبد وإن ارتد عن الدين مرات ومرات ثم جاء وتاب إلى الله بصدق وإنابة فإن الله لا يغلق عنه بابه ويقبله ويتوب عليه. قال: فكان ذلك سببا في هجرتهم إلى رسول الله وثباتهم على الدين. أيها الأحبة الكرام، هكذا فاصنعوا بإخوانكم. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. مر أبو الدرداء على بعض الناس وهم يسبون رجلا فقال: ما له؟ قالوا فعل وفعل من المعاصي والأثام، فهم يسبون من أجل ذلك. قال أرأيتم لو أنه سقط في بئر أمامكم أكنتم تتركونه يموت؟ قالوا لا، كنا ننقذه. قال هكذا ففعلوه، لا تكونوا عون الشيطان عليه. فنسأل الله أن يجعلنا من السالكين إلى الله على طريقته وعلى ما يحب ربنا ويرضى، ونعوذ بالله أن نكون عونا للشيطان على أحد من عباد الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، العبد الذي يريد الله والدار الآخرة يقبل النصيحة من أي أحد، وإن كان أقل منه مكانة، وإن كان أصغر منه سنا، بل وإن كان مخالفا له في الرأي، بل وإن كان عدوا من أعدائه. وهذه عزيزة جدا لا يقوم بها إلا أصحاب القلوب السليمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم والمسلمين أجمعين. جاء اليهود كما ثبت الحديث في السنن بإسناد صحيح، جاءوا إلى رسول الله وقالوا يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون وتنددون. سبحان الله، قال كيف الشرك والند لله؟ ما بعث رسول الله والمرسلين قبله إلا لهدم الشرك وتحقيق التوحيد الخالص لله. قالوا لهم إن من أصحابك من يقول ومحمد، ومنهم من يقول والكعبة. ما قال اخسأوا يا معشر يهود هل تعلموننا ديننا؟ لكنهم لما جاءوا بكلمة حق قام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخرج على أصحابه وقال صدقت يهود، من كان حالفا فليقل ورب الكعبة وليقل ورب محمد، ولا تقول ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت. عليك الصلاة وأتم السلام. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أمرنا الله تعالى أن نعبده على بصيرة، وأن لا نقول عليه إلا بعين. فإذا جاءنا أحد بحق وإن كان يهودي أو نصراني لا نرده عليه من أجل أنه يهودي أو نصراني، بل الواجب علينا أن نقبل الحق. نعم، هكذا ينبغي للمسلم أن يكون. المسلم يعلم أن نجاته هي بيد الله، ولعل في كلمة، ولعل في خير يسوق له إنسان، ولذلك يغنم حياته ليلها ونهارها وسرها وجهرها، ويغنم كل ما أمكنه ويسره الله تعالى له في نصرة هذا الدين، ولا يأل جهدا ولا يحتقر أحدا. فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال من تواضع لله تعالى رفع الله حكمته وأعلاه الله تعالى بين عباده، وأما إذا تعالى على الناس وتكبر وهصه الله تعالى في الأرض. فنسأل الله جل جلاله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من عباده الموفقين المسددين. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أرنا نعمك وآلائك على المسلمين أجمعين، اللهم زد المسلمين جميعا من فضلك يا رب العالمين. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان، وأرنا نعمك علينا وعليهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم أصل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم اختم لنا جميعا بالصالحات، اللهم اختم لنا جميعا بالصالحات، وارزقنا الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.